سألته في مسألة، سألت من؟ ثلاث ساعات يعني، فقلت جاء قام وسلم عليه، فقلت ما رأيك يعني بالقيام بالمسألة؟ فقال بالعكس هذا السنة هذا. الله أكبر. قلت سبحان الله، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام، قال من قال به؟ قلت قال به بعض العلماء انه نهي انه لا تقوم. قال ما انا من العلماء. ذكرت الشيخ الشيخ الألباني، فقال يعني غضب يعني الشيخ، فقال بل السنة القيام ثابت كذا. بالعكس انت اذا رأيت في مجلس وجاء وضرب مثال عقلي يا شيخ، بلغت مثال عقلي، فيقول لو الان ابوك جالس وكبار السن وجاءوا يسلمون عليك، فهل تسلم؟ هذا عالم يسوغ لنفسه، يخالف العلماء كلهم في تلك المسألة الخطيرة. الله أكبر. نعم. فقال هل تجلس؟ لا تقوم؟ هل تجلس يا شيخ؟ أقول يعني لا تقوم، هو يقول لا لابد أن تقوم. والله شيخ ما بذكر لي واحد الله إنه رايح عند الشيخ إسماعيل أنصاري مرة، فكان إسماعيل أنصاري كل ما يشوف عبد الله الصعد يقول له لازم ترد على الألباني ولازم كذا ولازم كذا، فمرة دخل عليه فمش عارف طلب ايش منه، يعني شغلة ما لها علاقة بالمسائل العلمية او ما هو بحث حديثي، قال والله الالباني نغص علينا حياتنا. هيك يعني شيخنا بيحلم فيك رجل ناسي في شيء نسيه. الله اكبر. الله اكبر. اسمعي كان موجود من شيخ بعض الشباب يعني طبعا يبغضوننا على الباني، فكان قضية فناء النار كنا جالسين، فكان واحد اسمه عبد الكريم الحميد رجل معروف في بريدة مع حصان يعني. شيخ شفت رسالته في فناء النار؟ ايه رد عليكم. فكنت انا ذهبت وكانوا قالوا وعليكم السلام جزاك الله خير بسم الله. تفضل. قلت يعني قاعد يتكلمون فكتاب الصحيح صحيح البخاري مختص صحيح البخاري الجزء الثاني، فكان مع الشيخ اسماعيل الانصاري، وكان يعني يقول انظروا شوف الألباني كيف يعني ينتقد صحيح البخاري. فنظرت أنا فكأنه كلام ما في انتقاد، يعني كان كلام يقول أن أبى الله أن يكون إلا الكمال إلا لكتابه عندما ذكرت المقدمة. فكان يأشر الشيخ يحتر قام، فأنا صراحة طبعا قدر يعني الشيخ اسمعي ما صراحة أخذت له، فتعجبت قلت ما في الآن، قلت يا إخوان لما ما في الآن انتقاد صحيح البخاري. سكتوا، فواحد كان يتكلم لابد ترد يا شيخ من البريده، لابد ترد على هذا يكفر الالباني وما ادري ايش يقول كذا. فطلعنا بالخارج فقلنا لماذا تاتون كل يوم وتريدون النبذ فقط يستعدون لكم بغيظ؟ خليكم هذا عند الله. والله كما سمعت فما يهمك ايضا من فضل شيخنا.